كل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الثامن من الباب الثاني من القسم الثالث، ولم يترجم له المؤلف كغيره من الفصول، وموضوعه في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية الغير متعلقة بالعبادة ولا بالعقائد. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما أفعاله صلى الله عليه وسلم الدنيوية فحكمه فيها من توقي المعاصي والمكروهات ما قدمناه، ومن جواز السهو والغلط في بعضها ما ذكرناه، وكله غير قادح في النبوة. توقي المعاصي أي اجتنابها، فحكمه الذي ورد في العبارة مبتدأ خبره ما قدمناه، والجملة جواب أما. أما كمهما يكو من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألف، كما قال مالك. أما التي هي أداة شرط وتفصيل وتوكيد، تدخل الفاء على جواب شرطها، ويكون شرطها اسما، جملة اسمية، يكون الذي يليها اسما، وجوابها قد يكون فعلا وقد يكون اسما، كما هو الحال عندنا هنا حيث جوابها جملة. نعم. إن هذا فيها على الندور، إذ عامة أفعاله على السداد والصواب بل أكثرها أو كلها جارية مجرى العبادات، مجرى العبادات والقرب على ما بينا. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جارية مجرى العبادات والقرب، والقرب أي أنها قربات، حتى وإن تعلقت بأمور الدنيا كما هو الشأن في هذا الفصل حيث يتحدث عما يتعلق بذلك، فهي لتعلقها بالمباحات، ومن ذلك الأكل والشرب لتقوية الجسد على الطاعة، يجعل العادة عبادة هنا. وقد ذكر المؤلف أنه يجوز فيها السهو والغلط في العبادة كما تقدم بيانه في فصول سابقة، فيكون من باب أولى أن السهو والغلط يقع فيما يتعلق بأمور الدنيا. نعم. إذ كان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ منها لنفسه إلا ضرورته وما يقيم رمق جسمه، وفيه مصلحة ذاته التي بها يعبد ربه ويقيم شريعته ويسوس أمته. نعم. وما كان فيما بينه وبين الناس من ذلك، فبين معروف يصنعه أو بر يوسعه أو كلام حسن يقوله أو يسمعه. المؤلف يذكر هنا أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالناس ستة أنواع، ذكر منها المعروف الذي يصنعه وهو معروفه للناس حيث يعطيهم ما يسد رمقهم وما يغنيهم في لسد حاجاتهم مما يسره الله له، وبر يوسع دائرته بحيث يشمل أكبر قدر ممكن من المسلمين. وكلام حسن يقوله لهم ويسمعهم إياه، وهو قوله في كل كلامه صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما ينطق بشرع الله وبوحيه. نعم. أو تألف شارد أو قهر معاند أو مداراة حاسد. أكمل الثلاثة الأخرى مما يتصل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، من أنه قد يتألف به شاردا، والشارد هو الذي يتنكب طريق الإسلام ويريد أن ينأى بنفسه عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يجتذبه إلى الدين وألا يحرمه من الفوز بالإسلام فيضيع نفسه والعياذ بالله. أو قهر معاند، والمعاند هو المتحدي الذي يحاول أن يبطل الإسلام ويدحض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم في أحكام الشرع ما يدعو إلى بطلانه. ومداراة الحاسد، وما أكثر الحاسدين الذين كانوا يرون أن غير النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالبعثة منه، لكونهم عهدوا الإمارة والزعامة والرياسة في زعمائهم لا في عامة الناس ومن يلود بهم الفقراء والمستضعفون. نعم. وكل هذا لاحق بصالح أعماله، منتظم في زاكي وظائف عباداته. بين المؤلف أن كل هذا مما يفعله هو، وإن كان من باب الإباحات، فهو داخل في صالح عمل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يخالف في أفعال الدنيوية بحسب اختلاف الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم في تصرفاته لا يسلك تصرفا واحدا، كل تصرف لما يناسب الغرض الذي من شأنه يفعل ذاك السلوك. وسيرد المؤلف أمثلة في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم وفي لباسه ونحو هذا. نعم. ويعد للأمور أشباهها، فيركب في تصرفه لما قرب الحمار وفي أسفاره الراحلة، ويركب البغل في معارك الحرب دليلا على الثبات، ويركب الخيل ويعدها ليوم الفزع وإجابة الصارخ. بيّن المؤلف أن من مركوب النبي صلى الله عليه وسلم 3-4 أنواع من الدواب، فهو يركب الحمار للمسافات القريبة حينما يريد أن يذهب لزيارة أحد أصحابه أو للنظر في أمر من أمور المسلمين في مكان قريب، أو لذهاب لمنطقة من مما يتواجد فيه المسلمون حول المدينة. ولكنه في السفر البعيد يركب الراحلة، وهي البعير الذي يرتحل عليه، الذي يتحمل السفر ويتحمل حمل الأثقال، فتلك هي الراحلة. لكنه في حال الحرب يركب البغلة تساعده على الثبات والاستقرار والثبات في مكانه، فلا تشرد به ولا تنحرف به عن ميدان القتال. وفي حال الفزع والذهاب لنجدة لبعض المسلمين في المدينة مما يحتاج إلى سرعة في الانطلاق، يركب الخيل كما جاء في الخبر عنه، وتقدم معنا في أحد الفصول السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هب الناس في ليلة من الليالي لينظروا ما مصدر الصوت الذي صرخ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أن خرجوا حتى وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إليهم على حصان، فكان أسبقهم إلى موضع الصراخ هذا وطلب النجدة وطمأنهم بأنه ليس ثمة شيء يريعهم، لن تراعوا لن تراعوا. نعم. وكذلك في لباسه وسائر أحواله بحسب اعتبار مصالحه ومصالح أمته، وكذلك يفعل الفعل من أمور الدنيا مساعدة لأمته وسياسة وكراهية لخلافها، وإن كان قد يرى غيره خيرا منه. النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله الدنيوية قد يرى رأيا، ولكنه نزولا عند رأي أصحابه رضي الله عنهم يعدل عن رأيه إلى رأي أصحابه سياسة لهم، حتى لا ينفرهم ولا يشعرهم بأنه متحكم في آرائهم وأنهم لا يصدرون إلا عما يراه. وسيورد المؤلف أشياء كثيرة من ذلك، نحو 12 موضوعا أو تصرفا أو سلوكا أو فعلا أخذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال أصحابه وتراجع عن رأيه، أو ما أراد أن يفعل شيئا وتركه حتى لا يشعرهم بشيء من مما لا يطيقونه، وقد يبين لهم الحكمة في تصرفه عليه الصلاة والسلام. وكذلك يفعل الفعل من أمور الدنيا مساعدة لأمته وسياسة وكراهية لخلافه وإن كان قد يرى غيره خيرا منه، كما يترك الفعل لهذا وقد يرى فعله خيرا منه، وقد يفعل هذا في الأمور الدينية مما له الخيارة في أحد وجهيه، كخروجه من المدينة لأحد وكان مذهبه التحصن بها. في غزوة أحد بدل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحصن هو وأصحابه في المدينة، فإذا ما قدم إليها المشركون حاربوهم في شوارعها وألقوا عليهم من أعاليها ما يبعد شرهم ويسفك دماءهم ويبيدهم، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن يخرجوا إلى خارج المدينة لملاقات العدو في أحد. وكما هو معلوم نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه وذهب معهم إلى أحد، والتقى الجيشان في الوادي بين جبل أحد وبين جبل الرماه، ثم فوقع نصر في بداية المعركة للمسلمين، ولكن الرماة تراجعوا ونزلوا من أعلى جبل الرماه ليجمعوا الغنائم، فالتف عليهم المشركون وسببوا أذى كبيرا للمسلمين، مما دفع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يتحصنوا بأعلى جبل أحد فيسلموا من أذى المشركين، وظلوا يقاتلون القتال المرير حتى أظهرهم الله سبحانه وتعالى. وما اقترحه النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذوا به لكان ربما النصر حليفهم وقضي على عدوهم ولم يتمكن منهم، كما حدث في غزوة الخندق، فإنه في غزوة الخندق في العام 5 من الهجرة اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحصن بالمدينة ويحفر خندقا في المنطقة السهلية التي بين الجبال والأماكن المرتفعة، فتحصنوا في المدينة وانتصروا. فلعل المسلمين لو أخذوا برأي النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وتحصنوا في المدينة لكان الأمر غير ذلك، والله أعلم، ولكن الله قدر وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. وتركه قتل المنافقين وهو على يقين من أمرهم مؤالفة لغيرهم ورعاية للمؤمنين من قرابتهم وكراهة لأن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه كما جاء في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، في موضعين من القرآن، في سورة التوبة وفي سورة التحريم. لكنه اختار صلى الله عليه وسلم جهاد المنافقين بالقرآن لا جهادهم بالسيف. وكما بين المؤلف، لعل جهادهم بالسيف وقتالهم قد يدفع الناس إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، ويشيعون هذا مما يدفع المشركين إلى عدم اللحاق به والإسلام على يديه صلى الله عليه وسلم. وكان يطمع في إيمان الناس، فما رغب في أن تشيع عنه هذه الشائعة. وهذا أمر معروف في زماننا هذا، ما زلنا نرى وسائل الإعلام تفتري وتدعي على أصحاب الرأي السديد والقول النصوح ما يبعد الناس عنهم، وهم في حقيقة الأمر إنما يريدون الخير للناس. فربما استمسكوا بكلمة وردت في كلام قائل فحرفوها عن موضعها وغيروها، ونكروا الناس عمن يقول تلك العبارة بتأويل فاسد يدفع الناس إلى كرهه والعياذ بالله. فهذا مما فطن إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجاهد الكفار كما أمر إلا بالقرآن. نعم. وتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مراعاة لقلوب قريش وتعظيمهم لتغيرها، وحذرا من نفار قلوبهم لذلك، وتحريك متقدم عداوتهم للدين وأهله. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله وجد قريشا حينما جددت بناء الكعبة وهو في 25 من عمره صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وضع الحجر الأسود بطلب منهم أن يضعه في مكانه حينما اختلفوا لكونهم يعدونه الأمين، وهو أول داخل عليهم في صبيحة ذاك اليوم الذي اتفقوا فيه على تحكيم أول داخل. وجدهم قد بنوا الكعبة على غير أسسها، فأنقصوا فيها، وهو ما يسمى إلى يومنا هذا ما يزال الشاذروان، حيث جدار الكعبة ينتصب على بعض أساسها ويبقى بعضها عاريا لا حجر عليه. والفقهاء ينبهون إلى حرمة أن يلتصق الناس بالجدار عند طوافه، أن يحذرون من التصاق الطائف بالجدار عند طوافه حتى لا يكون بعض جسده داخل الكعبة وهو فوق الشاذروان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها: لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم. والحديث أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 1585، وأخرجه الإمام مسلم ورقمه 1333 من حديث عائشة. وحدثان قومك بالكفر يعني قرب عهدهم بالكفر، ما زالوا غير مبتعدين عن زمن ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والحدثان هنا هو الحدوث أيضا، بمعنى أنهم ما زالوا حديث عهد بكفر، والإسلام لما ينتشر في بلاد العرب كلها. والحدثان بكسر الحاء المراد به هذا، وهو أول الأمر. والحدثان بضم الحاء وسكون الدال المراد به الأحاديث والحدث، والحدثان المراد به نوائب الدهر. فهذه ألفاظ ثلاثة متقاربة، الحدثان هو ما ينزل بالإنسان من النوائب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل وقال لعائشة في الحديث الصحيح لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم ويفعل الفعل ثم يتركه لكون غيره خيرا منه كانتقاله من أدنى مياه بدر إلى أقربها للعدو من قريش. هذا معلوم في غزوة بدر حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونزلوا بدرا للقاء المشركين، نزلوا في أول موضع صادفهم، ولكن أحد أصحاب النبي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النزول في ذاك الموضع، هو منزل أنزلكه الله سبحانه وتعالى ما هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال لا، بل هو الرأي. فعندئذ قال له أرى أن نذهب إلى أبعد من ذلك عند أقرب موضع من الكفار حتى نحوز المياه كلها فيتحكمون فيها. فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي وقال نعم الرأي. والحديث أورده ابن إسحاق والبيهقي عن عروة وعن الزهري وعن جماعة كما ذكر صاحب مناهل الصفا في ورقمه عنده 1266. نعم. وكقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الوداع، وذلك أنه جاء في العام العاشر للحج حجة الوداع المشهورة وساق معه الهدي، وساق بعض المسلمين الهدي وبعضهم لم يسقه معه. فلما طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج خطب في أصحابه ودعا من لم يسق معه الهدي أن يتحلل بعمرة، والعرب ما كانت تعرف العمرة في موسم الحج، إنما كانت تتخذ العمرة من بعد صفر إذا شفى الدبر كما يقولون، وكما جاء في الحديث إذا شفى الدبر وحل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، إذا شفى الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر فإلى موسم الحج. فإذا جاء موسم الحج فلا عمرة عندهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم وهم على أيام قليلة من عرفة في اليوم الرابع من ذي الحجة، أمرهم من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فقالوا دخلت الحجة في العمر في العمر دخلت العمرة في الحج يا رسول الله؟ قال نعم دخلت العمرة في الحج. قالوا ألهذا العام أم لأبد أبد؟ قال بل لأبد أبد، فهو من الأنساك ومن أفعال الحج التي كان يفعلها إبراهيم عليه السلام وحرفتها العرب في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأبى بعض أصحابه أن ينحروا الهدي وأن يتحللوا بعمرة لأنهم لم يكونوا ذوي هدي، بعضهم أبى أن يتحلل بعمرة حتى هداهم الله وأجابوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤله، ثم أحرموا كما هو معلوم في اليوم الثامن للحج. فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ورقمه عند 7229، وأخرجه الإمام مسلم ورقمه عند 1211 من حديث عائشة، وأخرجه البخاري أيضا من حديث جابر والإمام مسلم من ورقمه عند البخاري 7230، وعند الإمام مسلم 1216. نعم. ويبسط وجهه للكافر والعدو رجاء استئلافه، ويصبر للجاهل ويقول إن من شرار الناس من اتقاه الناس لشره. النبي صلى الله عليه وسلم يبسط وجهه للكافر وللعدو لاستئلافه، ومعنى استئلافه ألفة له، أن يجعله يألف الإسلام ويحبه. فروى السيدة عائشة ذلك عنه في حديث إن من شرار الناس من اتقاه الناس لشره، وقد أخرجه الإمام البخاري ورقمه عند 6131، والإمام مسلم ورقمه عند 2591. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فهش له وبش واستقبله وأظهر له البشر، ثم بعد أن انصرف تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه كما سيرد في بقية كلام المؤلف أنه بئس أخ العشيرة. فعجب السيدة عائشة كيف يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما بشاشته له لاستئلافه لأنه لم يكن مستقيما ولم يكن بالصاحب النقي. وسيبين المؤلف أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب الغيبة، وإنما هو من باب التنبيه على مكر الرجل هذا والتحذير منه وإعلام المسلمين به. نعم. ويبذل له الرغائب ليحبب إليه شريعته ودين ربه. الرغائب العطايا، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف بذلك، فإنه كان يحبب الناس إلى الإسلام بكثرة العطايا. فصفوان بن أمية كما تقدم معنا في بعض المجالس أعطاه 100 من الإبل وزاده وزاده حتى أعطاه 300، وهو رجل ثري من أثرياء مكة. قالت العرب لقد قنطر صفوان وقنطر أبوه، يعني هو وأبوه ملك المال بالقناطير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بنفسيته وسيادته في مكة أعطاه وأعطاه حتى صار الناس النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، بل إنه استعار منه بعد فتح مكة، استعار منه لفتح هوازن ومحاربتها في حنين، استعار منه دروعا. وسأله صفوان هل هي عارية أم هي غصب يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها منه غصبا، قال لا بل هي عارية مستردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف القلوب من أجل إقبال الناس على الدين. نعم. ويتولى في منزله ما يتولى الخادم في مهنته. هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان في منزله يشارك أهل بيته من نسائه وخدمه كما يفعل الخادم، لا يستنكف عن فعل شيء. فكما قيل فيه كان يحلب شاته ويرقع ثوبه عليه الصلاة والسلام ويخيط نعله، لا يبالي بفعل ذلك مع تعدد نسائه صلى الله عليه وسلم مشاركة لهم في أعمال البيت. نعم. يتسمت في ملاءته حتى لا يبدو منه شيء من أطرافه. التسمت هو اتخاذ الهيئة الحسنة وإظهار السمت الطيب الجميل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتردى بملاءته ويلبسها اللباس الجيد الذي يظهر جماله ورونقه في مجلسه صلى الله عليه وسلم. نعم. وحتى كأن على رؤوس جلسائه الطيرة، ويتحدث مع جلسائه بحديث أولهم ويتعجب مما يتعجبون منه ويضحك مما يضحكون منه. كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنه يجلس وأصحابه من حوله كأن على رؤوسهم الطير، يستمعون إليه بإنصات، لا يتكلمون ولا يشوشون ولا يضجون، وهذا من إكبارهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقول إلا حقا ويعلمهم ما هم بحاجة إليه ويخبرهم بشرع الله سبحانه وتعالى. وإذا كان في المجلس ما يدعو إلى الضحك والانبساط شاركهم في ذلك. فمما هو معلوم عندنا أن من الناس من يكون كما يقال ملح المجلس، يعني المجلس يكون مكتظا بالناس وكلهم صامتون وكلهم صاغون وكلهم لا ينبسون ببنت شفا، ولكنك تجد في الناس أحيانا رجلا يثير فيهم شيئا من البهجة والانشراح ممن يسمونه ملح المجلس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره ذلك في مجالسه ولا وينشرح مع وينبسط مع انشراح أصحابه رضي الله عنهم، ويبدأ حديثه بحديث أولهم، يعني من كان أول المتكلمين يعني يسرع في التعقيب على كلامه، وهكذا واحدا تلو الآخر، هكذا يقول بعض شراح الحديث. ومنهم من يقول بأنه حديث أوائلهم، أي أنه يكلمهم فيما كانت العرب قديما تفعله، مثل حلف الفضول ومثل أيام العرب وما كان فيها من قتل وقتال، يشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار أيام العرب الأوائل. نعم. قد وسع الناس بشره وعدله، لا يستفزه الغضب ولا يقصر عن الحق. نعم. ولا يبطن على جلسائه، يقول ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخون ولا يفعل بعينه إشارة يظهر فيها للناس أمرا يخفيه على من يخاطبه، بل هو كله آذان صاغية لمن يكلمه، وإذا سلم على أحد لا ينزع يده حتى يكون صاحبه هو الذي نزع يده، وهذا من لطف المعاملة وحسن المخالطة للناس والتأدب في خطابهم. فبعض الناس اليوم تجده يسلم عليك وهو ينظر إلى غيرك كأنه لا يبالي بك ويعتبرك كمية مجهولة كما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، فعله ينبسط لمن يسلم عليه ويقابله بالترحاب، ولا ينزع يده من يده حتى ينزعها الآخر، وهو في ذلك صلى الله عليه وسلم يقابل محدثه ببشر وبإنصات كامل، ولا يصدر بعينه إشارة لغيره سخرية بالمتحدث أو إشارة إلى أن يفعل به شيء. وقد تبين ذلك في حديث فتح مكة حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل جماعة منهم عبد الله بن أبي سرح الصحابي فاتح شمال إفريقيا أو بعض المناطق في أفريقيا، ودفين مدينة إحدى المدن الليبية هنا أوجلة، والذي نصر المسلمين بقيادة صارمة في عرض البحر على الروم في معركة ذات السواري رضي الله عنه، وقد تقدم لنا الحديث عنه في مجلس سابق ولا بأس من التذكير به. فإن عثمان رضي الله عنه أرضاه كان أخله من الرضاع، أخفاه وجاء به متنقبا لا يعلم من هو حتى نطق بالشهادة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صامت لم يشر إلى أحد، وكان يتمنى لو قام إليه أحد لما كان يدعيه من أنه يحرف القرآن. فقد ارتدب على الإسلام وادعى أنه يحرف القرآن وهي شهادة كافر لا يقبلها علماء الإسلام ولا يرون فيها شيئا من الشهادة، ولو كانت حقا لما عاد إلى الإسلام. ثم إن الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أشرت إلينا بعينك، قال لهم ما كان لنبي أن يأخذ بخينة الأعين، فلله ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله وفي حركاته وسكناته عليه الصلاة والسلام. نعم. وحديث خائنة الأعين ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين أخرجه أبو داود ورقمه عند 2683، وأخرجه النسائي وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وزاد الهيثمي في مجمع الزوائد نسبته إلى أبي يعلى ورقمه عند 7757، وأخرجه البزار ورقمه 1821. وقال الهيثمي رجالهما ثقات. وخائنة الأعين يكف بأن يكف الرجل لسانه ويشير بعينه كما يقول أرباب اللغة في معاجمهم. نعم. فإن قلت فما معنى قوله لعائشة رضي الله عنها في الداخل عليه بئس ابن العشيرة، فلما دخل ألان له القول وضحك معه، فلما خرج سألته عن ذلك قال إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. هذا الحديث المتقدم الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم كما تقدم، ولا يعد غيبة كما ذكرت آنفا، بل هو إعلام بحاله ليتقى شره. والبشر له كما قال القاضي عياض أو كما سيقول لاحقا بأنه نوع من تأليف قلبه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وكيف جاز أن يظهر له خلاف ما يبطن ويقول في ظهره ما قال؟ فالجواب أن فعله صلى الله عليه وسلم كان استئلافا لمثله وتطييبا لنفسه ليتمكن إيمانه ويدخل في الإسلام بسببه أتباعه ويراه مثله فينجذب بذلك إلى الإسلام. ومثل هذا على هذا الوجه قد خرج من حد مدارات الدنيا إلى السياسة الدينية، قد كان يتألفهم بأموال الله العريضة، فكيف بالكلمة اللينة؟ قال صفوان لقد أعطاني وهو أبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الخلق إلي. صفوان هو صفوان بن أمية رضي الله عنه الذي تقدم ذكره، والحديث أخرجه الإمام مسلم ورقمه 2313. نعم. فقوله فيه بئس ابن العشيرة هو غير غيبة، بل هو تعريف بما علمه منه لمن لم يعلم ليحذر حاله ويحترز منه، ولا يوثق بجانبه كل الثقة، ولا يوثق بجانبه كل الثقة، لا سيما وكان مطاعا متبوعا. ومثل هذا إذا كان لضرورة ودفع مضرة لم يكن بغيبة، بل كان جائزا بل واجبا في بعض الأحيان، كعادة المحدثين في تجريح الرواة والمزكين في الشهود. هذا معلوم عند المحدثين من حيث نقد رجال الحديث وبيان أحوالهم، معرفة لقول الصادق ممن هو غير ثبت ولا صادق. فقد يكون الرجل ثقة في القرآن وحافظا للقرآن، لكنه عند المحدثين يعد ضعيفا. نعم. فإن قيل فما معنى المعضل الوارد في حديث بريرة من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد أخبرته أن موالي بريرة أبوا بيعها إلا أن يكون لهم الولاء فقال لها صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء، ففعلت. المعضل الذي ذكره المؤلف هنا في اللغة يعني المشكل، ويريد بذلك الحديث وما جاء في هذا الحديث الذي يتعلق بالسيدة بريرة الصحابية الجليلة رضي الله عنها مولاة السيدة عائشة وخادمتها. وأما المعضل من الحديث فهو الذي سقط منه راويان، وإذا سيق الحديث وقد إذا سيق الحديث مرويا من تابع التابعين، أحد الرواة من تابع التابعين وفي أول السند، ولم يذكر التابعي الذي سمعه منه، ولم يذكر الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد يقال عنه حديث معضل لسقوط راويين متواليين في الإسناد. والسيدة بريرة يعني هي صحابية جليلة، قيل أصلها من القبط وقيل من الأحباش من الحبشة، وقد فارقت زوجها في الإسلام، وكانت مملوكة لقوم هم بنو هلال، وطلبت الحرية، وكان شرطهم عليها أن تدفع لهم 9 أواق وهو مبلغ كبير. فسمعت بها السيدة عائشة وكانت قد دفعت شيئا من ذلك، فقالت لها أعينك بأنقذك هذا المبلغ وأعتقك، تفضلت عليها بأن تكمل لها هذا المبلغ بأن تتحرر من قومها وتعتقها هي، يعني بعد أن تسدد مكاتبتها لقومها أو لسيادها تملكها وتعتقها لله سبحانه وتعالى. وكلمت قومها في أن يأخذوا ذلك من السيدة عائشة، ولكنهم شرطوا أن يكون ولاؤها لهم لا لمعتقتها السيدة عائشة، وهو بخلاف ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الولاء، أنه الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. وكانت العرب توهب الولاء، والولاء نوعان: ولاء من شخص لآخرين بمعنى محالفتهم، وهذا شيء غير المقصود، أما المقصود فهو ولاء بمعنى التبعية والاستلقاق، أن يكون رقيقا لقوم ثم يعتقونه، فإن اعتقوه كان بينهما ولاء، فهو كان بمنزلة المعدوم لأنه كان مسترقا، فلما اعتقوه كأنهم أوجدوه، فصار بينهما ما يكون بين الولد وأبيه، فالأب هو سبب في إيجاد ابنه في هذه الحياة الدنيا أو ولده عموما الابن والبنت، والمعتق هو سبب في إيجاد العتيق بعدما كان مملوكا. ومن المعلوم أن المملوك في حال رقه لا يورث، لأنه هو أصلا وما يملك كله لسيده، فالرق من موانع الميراث، ولكن العتق يكون سببا في الميراث، كما قال صاحب الرحبية رحمه الله: أسباب ميراث الورى 3 كل يفيد به الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فالولاء من يعتق الرقيق يكون وليا له، وليا لنعمته والنعماء عليه بأنه صيره حرا، فهذا إذا مات العتيق ويكون لمعتقه حق عصوبته فيرث فيه، ولكن من مات مسترقا لا يرثه لا يرث ولا يورث كما هو معلوم. لماذا؟ لأنه هو أصلا مملوك كله هو ما يملك، ولهذا عدوه من موانع الميراث كما قال أيضا صاحب الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فالرق عامل من عوامل منع الميراث، والعتق عامل من عوامل الميراث، وهذا في مكرمة كبيرة ودعوة إسلامية صارخة لانتشار الحرية وتحرير الناس من العبودية. ولله در شيخنا الدكتور السايح حسين رحمه الله، وهو من علماء ليبيا، كان كتب رسالة في تحرير الرقيق، رسالة رائعة بأسلوبه العلمي الجيد الدقيق، يعني أتمنى أن يقرأها كل من يجد تلك الرسالة لما فيها من دفاع عن الإسلام في تحرير الناس. فهو الذي قال عنه عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ والإسلام حينما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نبأه الله بإرساله بهذا الدين، وجد الناس منغمسة في العبودية، كل الدنيا كانت تسترق الناس وتتعبدها وتستعبدها، لكن الإسلام عمل على تحريرهم، كما في هذه الحالة حيث أن المعتق يعد بارا بالعتيق وله علاقة تربطه به تجعله له وارثا. وكذلك في الكفارات، كفارة اليمين فيها العتق لمن أراد العتق، وفيها وكفارة الظهار فيها العتق أيضا، وكفارة انتهاك حرمة رمضان فيها العتق أيضا، وكفارة القتل أيضا فيها العتق. فلله ما أعظم شرع الإسلام، ما أعظم شريعة الإسلام في هذا الصنيع المبارك الذي اتخذ الوسائل لتحرير الناس من العبودية. ومع ذلك نجد للأسف الدول والمنظمات تتهم بلادنا وغيرها بأنها تسترق الناس وتستعبدهم، وما تفعله الدول الأخرى هو الاستعباد بعينه، بل هو القتل العمد الصريح، القتل العمد الذي قائم على إصرار وترصد وفي حال سكوت مطبق من كل المنظمات الإنسانية عمن يغرق في هذه البحار المتلاطمة صباح مساء، ويدعون أن المسلمين يهلكون أنفسهم ويهلكون أبنائهم. وهذا ادعاء باطل، لأنه لو أرادوا إيقاف هذه الهجرات التي يغرق أكثر أصحابها في البحار لأمكنهم ذلك. بل إني أقول لو أن بحيرة في أي بلد في الدنيا ماتت فيها بعض الحيتان أو ماتت فيها بعض الدلافين لأسرعت المنظمات الدولية بقضها وقضيضها وآلاتها وأجهزتها تصور تلك الحالة وتسميها نكبة في تلك البحيرة لهذه الحيتان، ولكنهم يرون الناس يموتون ويغرقون صباح مساء، بل ويهلكون في القفار، وهم الذين يشجعونهم على ذلك ولا يبالون بهذا الخطر، ولعلهم في قرارة أنفسهم يتضاحكون عما يحدث للناس. فما أعدل الإسلام وما أشد ظلم أهل الجاهلية في هذا الزمان كما كانوا في السابق للجهل بالإسلام وتجهيل الناس به والادعاء عليه ونسبة الباطل إليه. نعم. ثم قام خطيبا فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، رواه ابن حبان في صحيحه مسندا. وفي الحديث أيضا: إنما الولاء لمن أعتق. والولاء لمن أعتق أخرجه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 1504، وقد جاء هذا الحديث في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق، ترجم المؤلف للباب بلفظ الحديث هذا الولاء لمن أعتق. وذكر في الحديث أن عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. وسيرد المؤلف بعض مقالات جاءت في روايات ويرد عنها ويبين ما فيها من سوء فهم للحديث. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها بالشرط لهم، وعليه باعوا، وعليه باعوا، ولولاه والله أعلم لما باعوها من عائشة كما لم يبيعوها قبل، حتى شرطوا ذلك عليها، ثم أبطله صلى الله عليه وسلم وهو قد حرم الغش والخديعة. هذا هو مفهوم الدعوة التي يقيمها من يدعي أن الإسلام يحارب الرقة من جهة، ويجعل للمعتق حق الولاء بدلا، ويجعل للسيد عائشة بدلا ممن باعوا، بدلا من الذين باعوا بريرة رضي الله عنها. وسيرد المؤلف على هذا بعدة أجوبة، من بينها أن النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء، يعني لم ترد في أكثر روايات هذه العبارة، ساقها المؤلف عن بعض الروايات ولكنها لم ترد في أكثر الروايات. قال المؤلف على فرض ثباتها، فالمراد عليهم، يعني اشترط لهم الولاء أي عليهم الولاء، وهذا استعمال قرآني صحيح. قال الله تعالى أولئك لهم اللعنة، ومعنى لهم اللعنة أي عليهم اللعنة. وقال أيضا وإن أسأتم فلها، ومعنى إن أسأتم فعليها على أنفسكم، ومن المعاني أيضا على معنى التسوية. قال اشترطي أولا فهو لا ينفعهم، كما ذكر الداودي الإمام العلامة القدوة جمال الإسلام عبد الرحمن بن محمد الداودي المتوفى عام 467 أن النبي صلى الله عليه وسلم وبخهم وبين لهم وكان قد بين لهم الحكم أن الولاء للمعتق لا لمن يبيع، فالبائع أخذ حقه وثمنه. نعم. نعم. وإن قيل فما معنى فعل يوسف عليه السلام بأخيه إذ جعل السقاية في رحله وأخذه باسم سرقتها وما جرى على إخوته في ذلك وقوله إنكم لسارقون ولم يسرقوا، فاعلم أكرمك الله أن الآية تدل على أن فعل يوسف كان من أمر الله، لقوله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله الآية. فإذا كان كذلك فالاعتراض به كان فيه ما فيه، وأيضا فإن يوسف كان أعلم أخاه بأني أنا أخوك فلا تبتئس، فكان ما جرى عليه بعد هذا من وفقه ورغبته على يقين من عقبى الخير له به وإزاحة السوء والمضرة عنه بذلك. أما قوله أيتها العير إنكم لسارقون فليس من قول يوسف، فيلزم عليه جواب يحل شبهه، ولعل قائله إن حسن له التأويل كان كائنا من كان، ظن على صورة الحال ذلك، وقد قال ذلك لفعلهم قبل بيوسف وبيعهم له، وقيل غير هذا، ولا يلزم أن نقول الأنبياء ما لم يأتي أنهم قالوه حتى يطلب الخلاص منه، ولا يلزم الاعتذار عن زلات غيرهم. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.